ويكفي أن يرى المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت على الحق. كانت رؤيته متعة تعرف كم تكلف، كم يكلف النظر إلى صفحة وجهه الكريم، نظرة واحدة تعرف تسوي كم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن من أشد أمتي حبا لي رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. لو أنت ملياردير، لو أنت معك مال قارون وعندك من الولد 1000، تتمنى أن يكون هذا أجمع ثمنا لنظرة واحدة إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا صليت خلفه؟ وكيف إذا نظر إليك؟ وكيف إذا خاطبك؟ إن رجلا كان إذ ذاك مشركا، وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال كما في البخاري: دخلت مكة في فداء أسرى بدر بعد وقعة بدر، فوافى المدينة في صلاة المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمسلمين من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبه أن يطير وهو كافر. فكيف إذا ذاق طعم الإيمان وسمع هذا الصوت الندي؟ لذلك أقول لكم: ليس هناك جيل أبدا أفضل من جيل الصحابة، لأنهم كانوا أشد الناس بلاء، وأعظم بلاء وقع بهم أنهم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهالوا عليه التراب. كان كما قال أنس: بمجرد أن نفضوا أيديهم من تراب قبره قال: أنكرنا قلوبنا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا حتى اللحظة دي مش قادر أتصور المسألة دي. يعني كان يمشي بينهم يطعم جائعه ويعظ جاهلهم ويرفق بضعيفهم، نور أينما ولوا وجوههم أبصروا الحق به، فجأة يدفنوا في التراب ويرجعون إلى المدينة بدونه. أنا حتى اللحظة دي لا أستطيع أن أتصور هذا المنظر، وكيف صبروا وتماسكوا.